بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. لا يمكن لنا أن نقف على كل أسرار الحج وما في الحج من مظاهر ومعالم وعوالم، ولكن نغرف بمقدار ما عندنا من الكفين من بحار أسرار الحج وفلسفة الحج، عسى أن نروي عطشنا، عسى أن نقف على جملة ونبذة يسيرة من أسرار الحج. أسرار الحج يعني أسرار الكون، لأن الأرض إنما دحيت من تحت الكعبة. يوم دحو الأرض، أتعلمون أن الكعبة وسط الأرض كما ورد في أحاديثنا الشريفة؟ لأن الأرض إنما تكونت وبدأ في تكوينها من تحت الكعبة المشرفة. فبداية الأرض من الكعبة. الكعبة بيت الله، بيت الله بيت الناس. لذا عندما تذهب إلى الكعبة في المسجد الحرام، أنت مخير بين أن تصلي قصرا أو تصلي تماما، لأنه صلاة التمام إنما يكون في الوطن، إنما يكون في بيتك. وهذا البيت بيت الله، إلا أنه الله سبحانه وتعالى جعله للناس مثابة وأمنا ومباركا وهدى للعالمين. فيه الهداية، فيه المثابة، فيه البركة، فيه القيام. فبيت عظيم، بيت الله الأعظم، وحرم الله، شعائر الله، الصفا والمروة من شعائر الله. حتى الحاج بنفسه يكون من شعائر الله. فكل شيء هناك إنما هي شعيرة وعلامة تدلك على الله سبحانه وتعالى. والحج كله إنما هو سير من الله إلى الله وبالله. فالحج عظيم، لا يمكن لنا أن نقف على أسرار الحج، ولكن كما ذكرت ولو غرفة يد، ولو بمقدار كف أيدينا، نشرب من ماء الحج، نروي العطش. الحج، الحج عرفة. وما أدراك ما العرفة؟ العرفة يوم التاسع من ذي الحجة. على الحاج أن يقف في عرفة من الزوال الشرعي إلى الغروب الشرعي، في تلك الخيم، خيم الرحمة الإلهية، ليناجي ربه، ليقرأ دعاء الإمام الحسين في يوم العرفة، ليصلي، ليدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو لنفسه ولإخوانه للمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لكل من حضر عرفة. حتى عندنا في الحديث الشريف، حتى الكافر إذا حضر في عرفة ومات فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له، لأنه يتوفق في تلك الساعة أن يتوب عندما يرى ذلك المشهد العظيم، يرى تلك الشعيرة العظيمة، شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيكون قلبه متقيا، وإلا والله يتقبل من المتقين من العارفين، فيعرف أحكام الحج ويعرف فلسفة الحج. فحينئذ الحج عرفة. كلامنا في عرفات. لما سمي بعرفة وعرفات؟ هناك وجوه كثيرة يذكر، أنا أذكر لكم بعض الوجوه. عرفة لأن الأرض أعلى من تلك المشاعر التي بجوارها، وهي مشعر الحرام ومنى والحرم الشريف، والأرض العالية يسمى بعرفة. هذا وجه من حيث الجغرافيا، ولكن وجه آخر من حيث التاريخ أنه عرفة لأنه فيه جبل، جبل عرفات، وآدم وحواء عندما افترقا واشتاق أحدهما للآخر بإلهام من الله سبحانه وتعالى أتيا حتى صعد هذا الجبل والتقيا في قمة الجبل، وهناك نصب على قمة جبل عرفات يقال أنه موضع لقاء آدم وحواء، فعرف أحدهما الآخر فسمي بعرفة. والوجه الآخر أنه الله سبحانه وتعالى قال لجبرائيل يأتي بآدم إلى هذا الموضع عرفات، وهناك عرفه مناسك الحج فسميت بعرفة. كما أنه إبراهيم الخليل جاء في تلك البقعة المباركة والله عرفه مناسك الحج فسميت بعرفات. كما أن النبي الأعظم في تلك البقعة المباركة الله سبحانه وتعالى علمه المناسك، مناسك الحج، علمه بمعنى أنه الرسول الأعظم علم الناس وقال خذوا مناسككم عني، فعلم الرسول الأعظم في تلك البقعة وخطب تلك الخطبة التي فيها خلاصة الإسلام في عرفة. فعلى كل حال أرض عرفة أرض العرفان، أن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يعرف ربه ويعرف مناسكه ويعرف الدين في عرفات ويزداد معرفته. إبراهيم الخليل رأى في عرفة يوم التروية يوم الثامن، رأى على أنه يذبح ولده فتروى أي تفكر فسمي بيوم التروية. والوجه الآخر في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أنه الناس كانوا يأخذون المياه إلى عرفات وإلى مشعر ومنها، لأنه كان المياه قليلة فكان يتروون ويقول أحدهم للآخر هل ترويت، يعني أخذت الماء رواء، فسميت بيوم التروية. فاليوم الذي تكررت الرؤيا أنه رأى في عالم الرؤيا يذبح ولده، وهذا من الوحي، رؤيا النبي كان من الوحي في يوم عرفة، فعرف على أنه مكلف بهذا الأمر فسميت بعرفة. فالله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم الخليل أن يذبح ولده وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الولد كان مطيعا لله ولرسوله لأبيه، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدون إن شاء الله من الصابرين. فأخذه إلى منى لكي يذبحه، فتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعوضه بكبش واستجاب الله له فعوضه بكبش وكان إسماعيل ذبيح الله. قصة رمي الجمار وقصة عرفات والمشعر، هذه المشاعر الثلاثة أريد أن أبينها لكم إجمالا، من آدم إلى إبراهيم الخليل وإلى الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آدم لما عرف الله وعرف مناسكه وعرف أن الله تاب عليه، فالله سبحانه وتعالى أمره أن يأتي إلى مزدلفة لكي يتقرب إلى الله، مزدلفة من الزلفة، الزلفة معنى القرب، ويشعر في قلبه أن الله قد غفر له فسمي بمشعر الحرام وسمي بمزدلفة. فجاء آدم إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك جاء جبرائيل بآدم إلى منى وقال تمنى على الله فسميت بمنى من التمني، قال تمنى على الله، قال يا جبرائيل ماذا أتمنى؟ قال تمنى على الله الجنة، فتمنى على الله الجنة فكان من أهل الجنة فسميت بمنى من يوم الأول. ثم بعد ذلك أمره أن يطوف طواف الزيارة. الفرق بين طواف عمرة التمتع وعمرة الحج يرجى الانتباه، نحن عندنا الواجب في حج التمتع عبارة عن ثلاث طوافات، بقية الطوافات مستحبة، ثلاث طواف واجب، طواف الأول طواف العمرة عمرة التمتع، طواف الثاني طواف الحج، والطواف الثالث طواف النساء. طواف العمرة إنما يكون بإحرام، يعني لا يجوز لك أن تطوف طواف عمرة التمتع إلا وأنت محرم، بمعنى أنه تنزع ثيابك وتلبس إحرام. ولكن طواف الزيارة إنما هو طواف بثيابك، لا يحتاج أن تحرم. ما الفرق بينهما؟ ما السر؟ لماذا في طواف العمرة أنا أنزع ثيابي ولكن في طواف الحج أنا أطوف بثيابي؟ لأنه طواف العمرة طواف التوبة يسمى طواف الوصال، لأنه يريد أن الإنسان يصل إلى ربه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الله يقول انزع ثيابك ثياب المعصية لأنك عصيت الله بهذه الثياب، فانزعها والبس ثوبي الإحرام، ثوب طاهر، ثوب محلل، لازم يكون مخمس، ليس في حق الله، ليس في حق الإمام، ليس في حق السادة، لابد أن تخمس أموالك في الحج، وإلا يلزم أن يكون حجك باطل، لابد أن يكون الخمس، أن تخمس أموالك ثم تحج حتى يصح حجك. حينئذ هذا الثوب الطاهر الطاهر المخمس تحج به، فهذا طواف التوبة والوصال. ولكن عندما تأتي إلى عرفة ثم تتقرب في مشعر الحرام ومزدلفة ثم تتمنى الجنة وتكون من أهل الجنة، عند ذلك أصبحت نورانيا، حتى ثيابك أصبحت ثياب نورانية. لذا لا يحتاج أن تطوف مرة أخرى بإحرام، بل بثيابك النورانية، لأنك نور وثيابك نور، فبثيابك تطوف، لأنها طواف العشق، طواف الزيارة، طواف الحب. هذا الطواف يختلف عن الطواف الأول، فبما أنه طواف المحبة الإلهية وطواف السير إلى الله سبحانه وتعالى واللقاء بالله سبحانه وتعالى، فلذا تطوف بثيابك، فهنا تطوف بطواف ثاني وهو طواف الزيارة. آدم الله سبحانه وتعالى لما قال له طف طواف الزيارة بعدما عرفت وبعدما تقربت زلفا إلي وتمنيت الجنة وكنت من أهل الجنة، عليك أن تطوف مرة أخرى حول بيتي، يعني تطوف حولي، تطوف حول بيتي بطواف الزيارة. لما أراد أن يطوف جاءه الشيطان وقال له يا آدم، فالتفت آدم إليه، مع أنه كان المفروض عليه أن لا يلتفت إلى الشيطان، لأنه هو متوجه إلى الله سبحانه وتعالى في طواف جديد، طواف الزيارة، طواف الحب، عليه أن يطوف هذا البيت مرة أخرى يختلف عن الطواف الأول، إلا أنه التفت بدعوة الشيطان، التفت إلى الشيطان، فقال جبرائيل له يا آدم ارم الشيطان، حيث أنه جمع الحصى في مشعر، لأنه مشعر الحرام في ليلة المزدلفة على الحاج أن يجمع الحصى من المشعر الحرام، يعني يجمع العتاد، لأنه سيحارب الشيطان، يحارب الشيطان برمي الجمرات الثلاثة كما سأذكر هذا المعنى. فحينئذ قال جبرائيل عليه السلام لآدم يا آدم ارم الشيطان، فرماه أولا، ثم بعد ذلك توجه إلى زيارة الله، إلى زيارة بيت الله، وإذا به مرة أخرى تمثل الشيطان له وصاح يا آدم، فالتفت فقال له ارمه، فرماه مرة ثانية، وفي المرة الثالثة أيضا تمثل قال له ارمه، فرماه مرة ثالثة، ثم توجه إلى الله سبحانه وتعالى، يعني توجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فمن يوم الأول كان رمي الجمار الثلاث موضع الذي تمثل فيه الشيطان لآدم. وهناك في قصة إبراهيم أيضا تمثل الشيطان لإبراهيم الخليل، لأنه الشيطان يحارب الجميع حتى الأنبياء. لا تعجب، الشيطان يوما ما أراد أن يضل نوح النبي، نوح تعجب قال يا شيطان حتى معي، أنا نوح نبي الله حتى معي، فيقول ضحك الشيطان وقال يا نوح حتى مع أبيك، أنا الذي أخرجت أباك من الجنة، فكيف لا حتى بك أطمع أن أضلك، لأن الله قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، حيث أنهم يتخلصون من غواية الشيطان ومن ضلالة الشيطان ومن إضلال الشيطان. فعليه الشيطان يأتي حتى للأنبياء يريد أن يغويهم. فلذا في قصة إبراهيم تمثل الشيطان، حيث أنه عندما كان يأتي إلى ذبح ولده في منى، هناك في مسجد الخيف مذبح يقال مكان الذبح لإسماعيل الخليل، فعندما أراد أن يذبحه تمثل له الشيطان قال يا إبراهيم أما في قلبك رحمة كيف تذبح ولدك؟ فجاء جبرائيل وقال يا إبراهيم الخليل ارمي هذا الشيطان، هذا الشيطان يريد أن يضلك عن هذا الذبح الإلهي، عليه أن ترميه. ويقال في خبر آخر أنه جاء إلى هاجر وقال يا هاجر إن إبراهيم زوجك سيذبح ولدك، فخرجت هاجر لأنها أم على كل حال، خرجت تركض وراء إبراهيم وتقول ولدي ولدي إسماعيل، فتمثل جبرائيل وقال يا إبراهيم ارمي هذا الشيطان فإنه يريد أن يضل عيالك، فحينئذ كان الرمي رمي الشيطان. وهناك أقوال أخرى بالنسبة إلى رمي الجمار على أنه ثلاثة من الطواغيت في عصورهم كانوا من الطواغيت هناك مدفنهم، ورواية أخرى أنه ثلاثة من الأصنام هناك دفنت. فلذا عندما تصل وتريد أن ترمي تتذكر هذه معلومة على أنه كما رمى آدم الشيطان، كما رمى إبراهيم الشيطان، كما رمى النبي الشيطان والأصنام وحارب الطواغيت، علي أن أحارب شيطاني، علي أن أحارب الهوى، هوى النفس، أفمن اتخذ إله هوى، أحارب هوى نفسي الأمارة بالسوء، أحارب شياطين الجن والإنس، أحاربهم. فهذا الذي ترميه إنما هو رمز المحاربة، محاربة الشيطان، شيطان الأكبر والأوسط والأصغر، يعني كل الشياطين صغيرهم وكبيرهم علينا أن نحاربهم ونرميهم دائما. فعندما ترمي الحجرات، هذه الحصوات السبعة، سبعة أيام ترميها، يعني أنت تتذكر بهذه السبعة سبعة أيام، يعني في كل أسبوعك، يعني في كل سنتك، يعني في كل لحظات عمرك أنت ترمي الشيطان. فهنا كان الرامي. فإذا عندنا عرفات، عرفت المناسك وعرفت الله سبحانه وتعالى وتتقرب إليه في مزدلفة، وتشعر في قلبك، فمشعر الحرام تشعر في قلبك أن الله تاب عليك، ثم تأتي إلى منى وتتمنى الجنة وتبيت ضيفا عند الله في ليلتين، وفي اليوم ترمي الشيطان كما رمى آدم وإبراهيم ورمى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فسنة الأنبياء رمي الجمار، فترمي الشيطان، تحارب الشيطان. عند ذلك تأتي إلى طواف الزيارة، تأتي إلى طواف العشق والمحبة، ثم بعد ذلك تسعى بين صفا ومروة مرة أخرى لكي تسعى في خدمة الوالدين كما تسعى في خدمة وتربية الأولاد، ثم بعد ذلك آخر طواف هو عبارة عن طواف النساء. لما جعل هذا الطواف ولما سمي بطواف النساء؟ هناك قصة مفصلة وجميلة جدا ربما أذكرها لكم في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.